تشكو الجراح فتدمع عين وترج الصباح. نضمد جراح القلوب الكثيرة ونسلي عن الأفئدة العليلة. تتابعون معنا بعد قليل برنامج أنين القلب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. امسح دموعك واسي أنين القلب، أحضن ضلوعك داوي الأسى بالحب. دنيا الأدب والذوق والإحساس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج أنين القلب عبر أثير صوت الأقصى من غزة، وهذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب. أرحب بكل من انضم إلينا في هذه اللحظات، وأرحب أيضا بكل من سينضم إلينا في اللحظات القادمة. كالعادة نبرق بالتحية إلى أهلنا الصامدين في القدس المحتلة وباقي محافظات الضفة الغربية وفلسطين المحتلة وقطاع غزة، وإلى كل من يصله هذا الصوت الإسلامي الحر، نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم. نرحب بكل من يستمع إلينا وإلى برنامج أنين القلب عبر هذا الأثير، ونبعث بالتحية إلى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني، كما ونبعث بالتحية إلى المجاهدين المقاتلين المكافحين المرابطين فوق الأرض وتحت الأرض، وإلى الجرحى، وإلى كل من يستمع إلينا من أبناء الشعب الفلسطيني. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. أذكركم بهواتف البرنامج للتواصل 2859 أو 2851110. بإمكانكم أيضا بعث رسائل أو تعليق على صفحتي على الفيسبوك بعنوان نبيل الخطيب، وبإمكانكم أيضا الدخول على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك أيضا، ومشاركة البث المباشر بالصوت والصورة. نقول لكم جميعا أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة وقصة ديمونة. قبل ما أبدأ بدي أكو تدعو لحجتنا أم منيب المشهراوي أنه ربنا يكرمها ويعطيها الصحة، لأنه هي مريضة. وبنقول لها أم منيب، طبعا أم منيب المشهراوي من الناس اللي يعني بعشقوا أنين القلب وبسمعوا كل القصص، ولما كنت أروح أزورها كانت تترجعني في شخصيات وقصص قبل 10 سنين. فالحجة ربنا إن شاء الله يكرمها ويشفيها. بدنا منكم دعاء إلها يعني طبعا. وبنبعث تحية كمان يعني شوفوا التحية كمان لكل حجاجنا وكل حجاتنا، الحج أم يوسف بولبول والحج أبو درويش، كل الاحترام والتقدير إله، وأخونا الحج أبو علاء أبو كويك، والحج أم علاء، وعامر أبو كويك أبو عرفات، وأخونا أنس رأفت لولو، والشبل أو الشاب الحليوة المرتب عبيدة الطنة، كل الناس اللي بيبعتونا بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم. وأخونا السواق أبو علي الخطيب الملقب بالرئيس، طبعا هو كراتية وأنا برير، فوعدته أنه أنا أحييه يعني. فأهلا وسهلا بكم جميعا عبر هذا الأثير الطيب، أثير صوت الأقصى من غزة. اليوم إحنا عندنا أحداث كثيرة، أحداث كثيرة والقصة طويلة. بتمنى من الجميع يعمل مشاركة، بتمنى من الجميع يعمل مشاركة لصفحة الإذاعة، عشان المكالمات بتكون عندك، ومقدمة البرنامج بتكون عندك، والقصة بتكون عندك، كل شيء بيكون موجود على صفحتك، وبتريح راسك، بتريح راسك. يعني انت اعمل مشاركة وخلص، وبدك يعني تتصفح صفحة تانية اوكي صفح اعمل اللي بدك اياه. بس كتير حلو انه برنامجنا برنامج أنين القلب ينور صفحتك يعني، ويكون موجود على صفحتك ويكون مرجع لك، والناس اللي عندك اصدقاء يشوفوا كمان، لانه تعرفوا في ناس كتير ضايعين، في ناس كتير تايهين. والله من كلمة في برنامج، أنا ما أحكيش عن نفسي، أنا عبد فقير يعني، إيش ربنا بيقدرني وبيجندني إني أنا أحكي أو بجود علي من نعمه في الكلام بنقول. وربما هذا الإنسان التايه، هذا الإنسان اللي عنده مشكلة حتى لو كانت مشكلة بسيطة نفسية جواته، ويفتح على صفحتك ويسمع كلامنا، يسمع كلام المشاركين. في كتير ستات ورجال وشباب بيحكوا كلام حلو، كلام مرتب في المداخلات. ربما هذا الإنسان أو هذا الإنسان تسمع كلمة واحدة، كلمة بس تحل المشكلة عندها وتنور طريقها، ملاحظين؟ فأنت بضل يكتب لك الأجر وأنت مش داري. عشان هيك إحنا دائما نقول الإنسان اللي بموت ما تحكموش عليه، ما تعملوش حالكوا آلهة، رايح والله ما كان بالعافية كان يجي على الجامع، والله لا ما كانش حماس، لا كان جهاد، لا ما كان الجهاد كان فتح، لا ما تحكموش. ربما الإنسان حكى كلمة حلوة، ربما الإنسان هدى واحد لطريق الخير لطريق الحق، حكى له كلمتين بس، وهالكلمتين علقن جواته وعدل المسار حياته. فعشان هيك احنا بنقول احنا كأنه برنامجنا برنامج أنين القلب، برنامج دواء للقلوب، دواء للمشاعر، دواء للأحاسيس. حطه عندك في صفحتك وشوف قديش انت يعني، او انت يعني ربما تكون بعيد عن ربنا او بعيد عن ربنا، لكن انت ما بتعرفش انه ربما ربنا يهدي إنسان أو واحد مشكلته تنحل، مشكلة نفسية. أنت بتعرفوا المشكلة النفسية أحيانا بتوصل واحد للانتحار، بتوصل واحد لفقدان الأمل في كل حاجة. لكن في ناس كتير بيجوا عنا على أنين القلب بقولوا بنرتاح لكلامكم، بنرتاح لصوتكم، بنرتاح للأمل اللي بتعطونا إياه، بنرتاح لمن إحنا نحس إنه أنتوا بتحسوا فينا، بتحكوا عنا على عبر المايك، بتتكلموا علينا وإحنا بنفكر حالنا إنه إحنا بين أربع جدران محدش حس فينا. لا، إحنا بنحس فيكم وبنقدركم وبنتكلم وبنحاول يعني بندعو الله عز وجل انه يطر قلوبكم ويهون عليكم، زي ما من برضو احنا يطر قلوبنا يهون علينا. اصعد تفكروا انه احنا يعني في قصور عاجية وانتم المجريح، لا احنا مجريح والله اكتر منكم، وبنتألم وعنا الام وعنا اوجاع وعنا انين قلب اكتر من انين القلب الرسمي. لكن احنا بنتسلح دائما بايش؟ ثقة بالله عز وجل انه الانين في يوم الايام حيوقف، وحيجي بداله فرح، حيجي بداله لحن حلو، حيجي بداله أصوات جميلة، أصوات زغروتة، أصوات الحب، وأصوات الأمل، أصوات يعني القرب في يعني نحن نكون قريبين كتير من ربنا ومرتاحين نفسيا. وحيروح الأنين الوجع اللي جواتنا يعني. فبتمنى من حضراتكم تشاركونا البرنامج وتخلوه على صفحتكم. أنا يعني ما بقولكوا شاركوا عشان يعني انه البرنامج عشان عشان برنامجي او انين القلب. برنامج انين القلب له ملايين الجماهير، يعني خدوا بالكم، يعني في البرازيل بيسمعوا، الجالية الفلسطينية في البرازيل براسلوني بيسمعوا، في امريكا بلموا حالهم وعلى التوقيت وبيسمعوا، في الدنمارك، في بلجيكا، في مصر. مش محتاجين شهرة احنا، بس احنا محتاجين انه في ناس بدهم ايانا، في ناس بدهم يسمعونا، في ناس حابين انه الضياع والتوهان اللي هم فيه، حابين واحد يقف معاهم. فانت كون جزء وخذ حسنات وانت مش داري عن حالك. اهل الادب والذوق والاحساس، الان ننتقل باذن الله تعالى كي نستمع الى الحلقة 22 من ليمونة. اوقات سعيدة باذن الله تعالى. إذاعة صوت الأقصى تقدم من روائع أنين القلب ديمونا، الحلقة 22، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب، بطولة محمد سعد، أسامة شعبان، بهاء الحايك، محمد نبيل، شريف نبيل، محمد رامي، تامر بدوي، منال قريقع، سالم الأبيض، أمير زهد، أحمد صلاح، حنان الشياح، ريهام سلام، وفاء حبوب، أحمد جابر، دينا الشياح، دعاء صرصور، فتحي عبد العال، عبد الكريم الغزالي، والطفل محمد بهاء الحايك. تسجيل ومونتاج عبد الرحمن الصعيدي. مساعد إنتاج محمد سعد. إخراج نبيل عيسى الخطيب. كابتن، الهاكر فات كمان مرة على موقع ديمونا وما طلعته؟ للأسف فات على أماكن حساسة. كل دولة إسرائيل مش قادر لواحد هاكر فايت على موقع؟ استخدمنا كل البرامج اللي عنا، وكل من طلعه بفوت مرة تانية. اسمعني جاك، لازم توقفوا الآن بأي طريقة. يا إما يا جاك بتوقفوا الموقع تبعنا وبتسكروه. أنا بقول الحل الوحيد انه نخدد مكانه ونقصفه. مش انت اللي بتقرر يا جاك، انا بدي منكم هالجيت توقفوه باي طريقة وباسرع وقت. بسيادة الكابتن. هي هذا اعطاني دخان وفاطمة قالت لي ما تدخنش، والله لغير ارجع له اياها وخليه يعطيني مصاري. يا جنجي جنجي، وقف عندك، وقف شوي، وقف. اركب يا اختي، اركب يا اختي، مالك واقفة؟ لا، ما هو عشان زهدي جارنا. ابصر ايش ماله. ايش بدك يا زهدي؟ وقف وقف وقف، الثانية تحرير، ما تركبيش. طيب ما تركبيش. ليش؟ ايش فيه في السيارة؟ هدول كذابين تحرير، كذابين كبار، ضحك علي الجنجي. الله يخزيك يا بعيد، ولك ايش اضحك عليك. اركب اركب يا اختي، اركب بس اركبي. لا يا تحرير، والله العظيم اذا ركبت لحكي لحسن. لا يا اخوي، خلص خلص، الله يسهل عليك. يا اختي ايش في؟ رزقتنا هادي. وقف عندك، تعال هيك يا تحرير، روحي هيك روحي هيك. بدكوا تركبوا تحرير معاكو عشان تضحك عليها زي وتعطيها علبة دخان، صح؟ اسمع، خد دخانك خده، ويا بتعطيني مصاري يا بديش دخان. طب ماشي، هات السيجارة وخد هاي 20 شيكل. ايوه انت هيك كويس. اطلع يا اختي، مالك واقفة؟ يا اخي انتوا بتتقاتلوا، انا ماليش في الامور هذه. تحرير، انت وين رايحه؟ وانت ايش بدك فيها يا زهدي؟ ما هو يا تحرير اذا ركبت معاهم هيأخروك على شغلك. اذا رايحه على الشغل يمكن ياخدوك ويروحوا على السوق يبيعوا بطاطا وبندوره. هذيك المره في الليل شفتهم ببيعوا بطاطا وبندوره. زهدي الله يرضى عليك، ابعد عني. خلص خلص روح، الله يسهل عليك. طب اركب يا اختي. يا أخي مالك مصر إني أركب؟ خلص بديش أركب. يا جنجي بديش تركب معك وخلص، الله يسهل عليك بديش تركب. اسمع يا تحرير، أوصلك أنا وتعطيني 5 شيكل؟ أنا بديش توصلني، خلص بروح لحالي. طيب خلص يا تحرير. جنجي اسمع، خلص روح الله يسهل عليك، بديش تركب معك المرة. خلص يركبك بين إن شاء الله اللي يركبك. هات المصاري، هات المصاري. ليش يا حبيبي أعطيك المصاري؟ ما فيش مصاري، هدول اصلا يا حبيبي مصارية اشتغلت فيهم وانهلكت لما جبتهم. بقول لك هات المصاري. والله بفضحك يا جنجي هالقيت، بقول للناس كلها انكو كنتوا تبيعوا بطاطا في نص الليل. طيب ماشي ماشي، سوق يا دبوس سوق. وين سوق؟ وين اروح؟ روح يا راجل، العملية خربت كلها، روح. ايش اللي عملته هذا يا زهدي؟ ما هو يا تحرير بده يضحك علي. كان مش فاطمة أختي يا تحرير بتحبني وبدها مصلحتي؟ صحيح. هي قالت لي ممنوع أدخن بالمرة، وأنا لما رحت قلت له أعطيني 5 شيكل أعطاني علبة دخان و5 شيكل، وأنا تذكرت إنه فاطمة قالت لي ما تدخنش يا زهدي. طيب يا زهدي روح روح عني، خليني أركب أنا وأشوف مشواري. طب اسمع يا تحرير، اسحك لما تركب السيارة السواق يعطيك دخان، لانه يا تحرير الدخان حرام. حاضر يا زهدي. طمني يا حسن، كيف ماشية الامور معك؟ حبيبي ابو يزن حبيبي، لا لا الامور تمام 100%. الشباب مساعدينك؟ حد مقصر معك اشي؟ احكي. لا لا شباب زي الورد للامانة، والامور كلها تمام والوضع يعني 100%، بس بدي ماوس صغير هذا شوي، هذا هيك بعلق. كل الموسات على حسابك يا راجل، بس ايش وصلت لاشي؟ هلقيت ضمن البرامج اللي عندي، وعشان الولوج هلقيت للموقع صار يختلف عن اول، لانه جهازي ما كانش يعني يساعدني. هلقيت انا بفوت بحاول ووجي يخشوا علي، يعني بدهم 5-6 محاولات لما يطلعوني من الموقع. بروح بفوت بحساب وهمي وبقعد في الموقع، يعني مش زي اول، فصرت كيف يعني زي البسه الفار انا وياهم. المهم يعني طلعت معلومات وصور؟ طبعا هي عطول اول باول، يعني بخاف كمان برضو يعني لو بدهم يعملوا حركه قرعه ويصلوا للجهاز وإشي زي هيك، هي اول باول على فلاش كلها هيتن. ينور عليك، الله معك، دوس دوس واحنا معك. ايه بس بدي طلب باذن منك، يعني بعد اذنك، يعني هي انت تؤمر. بدي اطمن على اهلي، تعرف ايش الحجه ايش اخباره، واختي وفي نفس الوقت خطيبتي. ولا يهمك، اليوم بزبط لك آلية اتصال وبتتواصل معهم. حبيبي يسعدك ابو يزن. يا تحرير طمنين، ايش صار معاك؟ والله طلع فنكوش يا كفاح. ايش يعني فنكوش؟ يعني فيش اختبار ولا اشي؟ طلعت على الوزارة فريت ال4 طوابق وحكولي لحد اتصل ولا بعت رسائل. والله انا كنت شاكك في الامر هذا. طب ها مين بده يكون بعتها يعني؟ اسمعي اسمعي خليكي زي ما انت، انا هيني جاي بدي اروح. ليش هو انا بعرفش الطريق؟ يا بنت الناس انا هلقيت اكتشفت انه في انا في الموضوع. ايش يعني انا؟ انت مالكيش دخل، انت خليكي زي ما انت، انا هيني جاي جايب سياره وجاي. ماشي. مالك مش عوايدك راجع بدري؟ عشان يا فاطمة اعملت زي ما قلت لي يا فطوم. ما انا بقول لك حاجات كتير، ايش اللي عملته؟ الجنجي اعطاني علبة دخان رويال من الاجنبي واخدتها منه وكنت بدي اشربها كلها، اتذكرت كلامك يا فاطمة، قلت له اسمع الدخان حرام وبيحرق المصار وبيحرق السدر كمان. طيب ورجعتها لإله؟ يا فاطمة طبعا، انا بدي اسمع كلامك من هانو طالع. ايوه خليك دايما عفيف النفس. ما هو انا يا فاطمة خدت منه 20 شيكل بدالها. الله ينكبك في حبة عينك، ولك ليش تاخد من الناس مصاري؟ مش انا بعطيك؟ ما هو الجنجي اعطاني دخان يا فاطمة، وانا كيف بدي ارجع له الدخان؟ مش بدي اخد حقه منه؟ طيب تاني مرة لا بدي تاخد مصاري ولا دخان من اي حدا. طيب خلص يا فاطمة. بعدين يا فاطمة أصلا أنا شفت تحرير بدها تركب معاهم بالسيارة. وإنت بتراقب الناس يا زهدي؟ لا يا فاطمة، ما هو أنا خفت يعطوها دخان زي ما عطوني، عشان هيك قلت لها ما تركبيش معاهم. يا زهدة، ميت مرة قلت لك ممنوع تتدخل في حدا، مناش دخل في الناس. طيب خلص يا فاطمة فهمنا. هي اسمع يا فاطمة، أنا هيني رايح أبو وائل، بضروح أنزل على البلد وأنا راجع أشتري لك سندويش سلطة معاي. لا والله كتر خيرك، ليش تجيب سلطة؟ ما هو أنا بجيب لك سندويش سلطة وبخليه يحط لك عليه نتفة شاورما. كل وتهنى يا أخوي، كل وتهنى، ما بديش. هل جيت ابعد عني، خلص بدي أكمل شغل الدار. طيب خلص يلا، سلام عليكم. ايش الدعوة مالك يا زلمة؟ لمستني من هنا وطالع، مش لازم تطلعي لحالك بالمرة. يو ايش اللي صار؟ اللي صار انه الرسالة هذه كانت فخ لك. كيف فخ يعني؟ فخ وخلص. الرسالة هذه كانت جاية عشان تطلع من الدار ويعملوا اشي فيك. طب ما انا هيني طلعت على الوزارة وفرت على 4 طوابق ومحدش يتحركش فيا. انت اسمع الكلام وخلص، من هنا وطالع ممنوع تطلعي لحالك بالمرة. شوفي دار زهدي، لما بدك تروحي على فاطمة انا بدي اوصلك. طب بس قول لي ايش الدعوة يا كفاح، وليش بدهم يعملوا لي فخ؟ انا قصدي يا اختي، انت بتشوفي هدول الشباب اللي بخافوش الله، يعني في بتلاقيهم بدهم يتحركشوا في البنات، بدهم يأذوهم، وانا والله خايف عليكي. والله انا مش فاهمة ايش بالمرة. انت هلقيت اسمع الكلام وبس، بعدين ايش هتفهم. يا ماكس انا مش فاهم شو انت اللي قاعد بتحكيه. زي ما بحكي لك يا كابتن، العملية فشلت. اكيد يا ماكس، انتو ما طبقتوا اللي انا حكيت لكم اياه صح؟ بالعكس يا كابتن، طبقنا كل اللي حكيت لنا اياه، وبعتنا رسالة للبنت وطلعت من الدار كمان. طيب تمام يا ماكس، تمام، شو بدك اكتر من هيك؟ يعني اطلعوا البنت من البيت، العملية ناجحة 90%. ما هو مش هان الموضوع يا معلم، لما اجت تركب البنت في السيارة طلع لنا هذا المعتوه زهدي. زهدي ما غيره؟ صحيح يا معلم، وزهدي الافندي عمل دوشة مع السواق والبنت خافت وركبت مع سواق تاني. ماشي يا ماكس، بالسيدر بالسيدر. هل جيت انت يا ماكس؟ خليك استنى مني تليفون. يعني يا كابتن بدك نبعتلها كمان مرة؟ لا لا لا لا لا، مش راح تبعتولها خالص. انت هل جيت يا ماكس؟ اعتبر حالك في إجازة انت واللي معك كمان. انا مش فاهم ايش قصة الإجازة هذه. احيانا انا يا كابتن كنت اقول لك تعبان وانت كنت تضغط علي تقول لي اطلع. ماكس انتو لازم تاخدوا إجازة علشان مصلحتكم، لانه يا ماكس انتو اخطاءكم كترت، وانا يا ماكس ما بدي اياكم تنكشفوا. طيب يا كابتن، بخصوص المكافآت اللي حكت لنا عنها. ماكس انت بجد بجد بتزعلني منك وكتير كمان. 100 مرة حكيت لك يا ماكس، أنا بشتغل في دولة إلها مؤسساتها، والمصاري اللي أنا بعطيكو إياها يا ماكس هدول من الضرايب تبعوت الناس، يعني مو من جيبتي. يعني يا ماكس كل شيكل بيطلع من صندوق الدولة مسجل وين راح ولمين. وبعدين يا ماكس بدي إياك تفهم حاجة واحدة، إنه المكافآت يا ماكس مرتبطة بإنجازات العمل، وإنت شايف حالك يا ماكس. يعني احنا هلقيت بطلنا ننجز يا معلم، بطلنا نخدم. يا ماكس انتو مش قادرين على واحد مجنون زي زهدي، بدكو تقدروا على خزان. طمني يا معلم، ايش اللي صار؟ اللي صار يا جنجي، اللي صار دمار. انا يا معلم الشغل اللي وكلتني فيه انجزته كله، من حد ما طلعت انا بلغت، وانا من حد ما اجت فتحت لها باب السيارة والبنت كانت بدها تركب. ولك اخرس انت ويا يا حشرات، اخرس. انتوا لسه الحشرات اشرف منكم. اول مره كان حسن بعيد عنكم قديش؟ مسافه الحاصل بس 20 سنتي. انجزوا يا شباب، ظلنا عرفنا زودي موجود. قلنا ماشي يا ماكس، اعطيهم كمان فرصه. ايش اللي صار معاكو؟ زودي خرب علينا. ما انت عارف يا معلم، في كل عملية بيطلع لك واحد انت مش عامل حسابه. ولا انت وياه، انا بعمل حساب للصغيرة قبل الكبيرة، وانتو عارفين هذا الكلام. مش عارف يا جنجي، انت والجن تتعامل مع واحد هالفوت؟ اعطيته علبة سجاير و20 شيكل كمان. اعطيته زفت على راسك. دمرتوني انتو، دمرتوني ونكبتوني ورجعتوني لورا 100,000 سنة. طب ما عادي يا معلم عادي، احيانا هو نفسه الكابتن بيبعت القوات الخاصة تعمل عملية وبتفشل. بيفشلوا مرة واحدة. القوات الخاصة يا جنجي اولادهم ولازم يتحمل اولادهم، بس احنا يا استاذ جنجي مش اولادهم، احنا مسكين علينا مماسك، يعني في اي لحظة بخلونا في الارض وبلعنوا ابواب وسلسفيننا. طيب ماشي، بس انت هدي هدي يا معلم وكل اشي بيصير زي ما بدك. يا معلم انا شايف وجهي نحس عليكم، ممكن ابطل؟ لا والله عن جد يا جن، بدك تبطل؟ ليش يا حبيبي؟ جاي تشتغل في سوبر ماركت انت؟ انتوا هالقيت بدكم تلتزموا في شغلكم في المحل عبين ما اشوف المخابرات ايش بدك تعمل معانا. ما هو يا معلم مش احنا السبب، وانت شايف في عينك السبب في فشل العملية زهدي، وفي العملية الاولى برضو زهدي. ماشي، بخصوص زهدي في قاعدة تانية له. خلص يا خالتو انت طول الوقت عنا، روحي شوفي ابنك وشوفي بيتك، هاي خالتي وبنات خالاتي كلهم موجودين، مش مشكلة. أنا بقول يمكن تصحى عشان نطمن عليها. وهو اللي بصير معاه غيبوبة بيصحى؟ بيصحوا، في بيصحوا بعد يومين، في بعد أسبوع، في بعد شهر، إن شاء الله الله بياخد بإيدها وبتصحى. الله يسمع منك يا رب. إلا قولي لي يا سندس، خطيبة حسن ما جتش؟ اليوم بلغتهم، يمكن ييجوا آخر النهار هي وأخوها. طيب أنا بدي أروح يا خالتي، وبالله عليكي إيش ما بتحتاجي ترني علي. كتر خيرك يا خالتو، والله ما بتقصري، بس اسمعي، من حد ما ترمش عينها أو تحرك إيديها على طول بترني علي. إن شاء الله ولا يهمك. وين هالغيبة يا نيوتن؟ وين بده يروح القرد من الزاوية؟ هاي في هالأرض شايف هالناقص جاي يرن علي في نص هالليل، قال ايش عندي مشكلة وشوف لي مكان امن. خير يما؟ طيب انت ايش قلت له؟ ايش قلت له؟ وين بدي اجيبه وين بدي اوديه؟ مش ناقص دارنا تنزل زي البسكوت على روسنا. بس تعرف ابو حميد، والله انا حزنان على حسن. وليش حزنان عليه؟ هو في حدا قال له خش الطريق هادي؟ اي والله اللي بسمعك بقول هالطريق عمال وطريق خيانة. اوبا، ايش قصتك يا نيوتن؟ بشوفك مغير لهجتك. لا يعني مش قصتي مغير، بس يعني الواحد لو اكتش بده يضله على الجبان. ولك انا اصلا اتعلمت الجبن منك انت، كل ما حسن كان يتكلم كلمة كنت انت تحكي ارضنا وسياجنا وحمامنا وشجرنا وسياجنا. ما هو احيانا الخوف بيسيطر على الواحد وبيذهب الوعي تبعه، بس زي ما بقوله بتروح السكرة وبتيجي الفكرة. نيوتن، حسن كلمك؟ ليش يكلمني؟ ما هي العلاقة مقطوعة. والله انك كذاب في رجلي. مالك ابو حميد ايش فيه؟ هذا اللي بتحكيه مش كلامك. انت بتعرف انا صرت اكره حسن واخاف منه علشان خاطرك بس. طب يعني لو هالقد قلت لك انا بحبه حتحبه؟ نيوتن تقعدش تلعب في اعصابي، هات من الاخر يا اما كل واحد في طريقه. بدك من الاخر عن جد؟ عن جد؟ عن جد. انت طلعت واحد رخيص. نيوتن احترم نفسك. لقيت واحد بتصل عليك في نص الليل ومزنوق، بتوقفش معاه؟ كان وقفت معاه انت يا ابو زيد الهلالي. ومين قال لك ما وقفتش معاه؟ نيوتن انا بطلت افهم، تحكي معاي دغري كان بها، بتكش تحكي معاي دغري؟ الله يسهل عليك. ابو حميد اللي بنكر العشرة ايش بكون؟ ايش بكون؟ انا بسألك جاوبني ايش بكون؟ اسمع، انا ما انكرتش العشرة اللي بيننا وبين حسن، احنا الاثنين كنا متفقين انه طريقه بتختلف عن طريقنا. عارف امبارح وانا بقلب على الفيس قريت قصة. وقصة ايش هادي؟ واحد يهودي جاي من كندا، وواحد من المغرب، وفي واحد من روسيا، وفي واحد فرنساوي، وكل واحد بيحكي لغة شكل وعادات وتقاليد شكل، وفجأة هدول اجتمعوا وصاروا وحدة خاصة في جيش الاحتلال، وكانوا متصورين مع بعض ورافعين علم اسرائيل. ايش افهم يعني؟ اللي بدي اياك تفهمه انه احنا ربنا واحد، وديننا واحد، ونبينا واحد، ووطننا واحد، ومعاناتنا واحدة، وعيب عشرف كل واحد بتخلى عن التاني. اذا كانوا اليهود ململمين من كل بقاع الارض وبكاتلوا تحت علم اسرائيل وبيعتبروا ارضنا ارضهم واحنا ما حدش بيختلف انه هذه الارض إلنا ولأجدادنا، وانه هدول اللي اجوا من كل بقاع الارض شبعوا في دمنا وفي لحمنا، وعيب علينا نضل نقعد ونتفرج عليهم. اسمع، حسن كان بيت عندك بعد ما اتصل علي صح؟ لو انا ما بيتوش عندي بكونش انسان. يعني انتوا الاثنين هلقيت مع بعض؟ انا مع حسن ظالم او مظلوم، حابب تكون معانا بتكون هذه هي الصحبة الحقيقية، واذا مش حابب انت حر. واذا انقصفن بيوتنا؟ اجيب لك احصائية كم بيت انقصفوا لناس قبلينا، وفي ناس بيوتها انقصفت وهي ما الها دخل في المقاومة. ابو حميد، حسن محتاجنا وعيب علينا نتخلى عنه، خلينا نمشي الطريق السليم وننسى طريقنا الاولانية، هذا طريق بتشرف وبترفع الراس. ايش قلت؟ مش عارف. براحته. أو يا زن طمني، كيف الأمور؟ حبيبي يسعدك، والله تمام الأمور، ماشي وداحلة. إيش كيف حسن؟ والله ماشي الحمد لله، كان وين وصار وين معلم. بس عارف، مبدع مبدع لأبعد الحدود، بيشتغل شغل جبار. مش حكيت لك أنا؟ مش قلت لك أنا عارفه؟ اسمع، هو طلب مني صحيح إنه يحكي مع أمه وأخته وخطيبته كمان، عشان هيك بدي أعطيك شريحتين، شريحة بتعطيها لأمه والشريحة الثانية بتعطيها لخطيبته عشان يكلمهم يعني. والله ما أنا عارف إيش أقول لك. أنت بتعرف إنه أم حسن صار معاها جلطة وهلقيت هي في غيبوبة في المستشفى؟ لا يا راجل، وقتاش صار هالإشي؟ والله إله كم من يوم، وإحنا أصلا ما دريناش إلا غير اليوم. طيب خلص خلص، تعطي الشريحة لأخته وهو بكلمها. طيب وقتاش بدي يكلم؟ أنتوا اللي بدكم إياه عشان أبلغه. اسمع، احنا تقريبا بدنا من ساعة لساعة ونص بنكون عندها في المستشفى. خلاص تمام 100%. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا حسن؟ الله يرضى عليك، كيف حالك؟ طمنينا عنك. الحمد لله بخير، المهم انت كيف حالك؟ انا منيح كويس. ايش اخبار امي؟ ادعي لها يا حسن، أمي تعبانة. إيش الدعوة؟ إيش صار لها؟ مالها؟ إجتها جلطة وهيها في غيبوبة. جلطة؟ كيف ومن إيش؟ أنا عارفة، كانت تحكي آي راسي آي راسي وهيك فجأة غيبت. طب بتقدرش تحكي يعني أكلمها إشي؟ لا بحكي لك في غيبوبة. طب وانت وين هلقيت؟ إحنا في المستشفى. طب وانت وين بتنامي؟ وين بتروحي؟ كيف مدبرة حالك؟ أنا طول الوقت عندها، ولما بدي أروح بروح مع خالتي على الدار. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ماشي ماشي، مين عندك؟ هاي تحرير عندي. أعطيني إياه أعطيني إياه. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، وين أنت يا حسن؟ أنا في مصر، في مصر يا تحرير. إيش أخبارك؟ كيف حالك؟ أنا منيحة كويسة، المهم أنت شو عامل؟ عيني بشتغل إن شاء الله، كل أسبوع أسبوع زمان إن شاء الله، وحرجع وإن شاء الله حنبدأ شغل جديد. المهم شفت الحجة؟ الله يعينها ويشفيها، هيها مغيبة. طيب التحرير، بديش أوصيكي، بدي بارك عليها وبدي بارك على سندس. أمك كأنها أمي وسندس كأنها أختي، أنا بدي توصاية. الله يسعدك بنت أصول والله. المهم وانت كمان ديري بارك على حالك. بس أنا مش عارفة ليش ما ترجع. حاضر ولا يهمك، حرجع حرجع، بس بالله عليك ضلك حوالين أمي وحوالين سندس. وأنا بدي أتخلى عنهم. ايش وين قالك؟ هو في القاهرة ولا في الاسكندرية؟ بيقول لي في مصر وخلص. اكيد باذن الله هيك حيزبط حاله، اسبوع زمان ويجي. المهم يا سندس بتديري بالك على الحجة، واي حاجة اي حاجة بدكو بترن علينا على طول. كتر خيركو بتقصروش. والله يا فضل شايفي لك كم من يوم خيلك مهدي. طب اسمع يا سهيلة، هات الشاكوش اللي عندك على الشباك. وايش بدك في الشاكوش؟ بدي اكسر كل اللي في الدار عشان ابين لك انه خيالي مش مهدي. هاي الشاكوش جنبك كسر، ما انت في النهايه انت اللي حتدفع. يا الله ما ابلد مخك، يا الله ما ابلدك. طب جاوب على سؤالي. خيالي مهدي يا سهيلة عشان الشغل مش ماشي. ما هو الشغل بمشيش يا فضل الا بتقوى الله عز وجل. يعني انت شايفاني ملحد؟ شايفاني من كفار قريش؟ والله بدك الصحيح. طب واحد مسلم زيك كيف متجوزة واحد كافر من كفار قريش؟ انا بقولش عنك كافر، بس انا بقول انك غريب. لا بترضى تقول لي ايش بتشتغل، ولا وين بتروح، ولا وين بتيجي، ولا بترضى حتى تقول لي وانت معصب ايش مالك، ليش معصب؟ انا يا سهيلة راجل، بختلف عنك، انت واحدة ست. احنا الرجال دايما عصبيين ومنزعج ومنكاتل، بس هذا لا يعني يا سهيلة انه انا مش كويس. ما هو لو انت بتصلي وبتتقرب لربنا كان ربنا بيهديك، بس ايش اقول، كيف واحد تارك صلاة وبده يكون كويس؟ حاضر يا سهيلة، حصير اصلي. في اشي تاني؟ انا عارف انك بتحبش احكي معك في هيك مواضيع، لكن ايش اقول، انا اللي عندي حكيته. يعطيك العافية. الله يعافيك. جاك، شو عندك تقارير جديدة بخصوص حسن؟ هات الملف يا جاك، لازم يخلص عاجلا ام اجلا. العملاء تعاوننا اللي بيشتغلوا على الارض بيقولوا انه لسه ما طلع من عند صاحب نيوتن. بصدر بصدر يا جاك، خليه صاحب نيوتن يطلع فوق على السماء. اطلب لي سلاح الطيران. يلا بصدر. كابتن، تم قصف دار نيوتن والأرض تبعتهم بنجاح. طيب والأخبار شو بتقول؟ والعملة تبعونا على الأرض في صبات في جداد؟ لحتى الآن ما حد بيعرف مين مات ومين تصاوب. جاك، بأسرع وقت بدي أسمع خبر إنه حسن مات. أكيد الصاروخ إجا بالمكان اللي وقعت فيه. بستنى منك الأخبار يا جاك، طمني. إيش يا ألباني؟ القصف هذا وين يا راجل؟ زلزل الدار عنا، ما تقول إلا قنبلة نووية. بيقولوا إنه القصف في دار نيوتن وفي أرضهم. أوف، طب ليش وإيش قصة نيوتن؟ والله الله أعلم، بس الدفاع المدني والإسعاف رايح غاد. لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عارف وقتش بدنا نخلص من قرف هدول. لا وقتش بدنا نضل هيك، هدول ما بنفعش معهم إلا صواريخ في نص الأبيب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. معلش يا صاحبي، ألف سلام عليك، في المال ولا في العيال، الحمد لله ربنا لطف ولا واحد تصاوب. اللي كاتبه ربنا بده يصير، وإحنا راضيين بقدر ربنا الحمد لله. أقول لك طز فيهم، إحنا لا أول دار ولا آخر دار حتنقصر، ومش أول أرض تنخبط في 16. تعرف يا نيوتن القصف هذا عشان ايش؟ هذا عشان حسن. ابو حميد، انا اخذت قراري وقلت لك انا مع حسن على الموت. ارضنا اللي كنت خايف عليها تروح هيها راحت، وهذا شرف الي. والعمارة الفاضية اللي قصفوها صح راحت، مع السلامة. بس الحمد لله انه حسن ما كانش موجود، وانا بالنسبة لي هذا شرف كبير وبديش حد يوسيني. اسمع يا نيوتن، اعتبر بيتي هو بيتك، وجيب أهلك وخليهم يسكنوا عنا، أنا في عندي غرفة زيادة. حبيبي حبيبي يا أبو حميد، يسعدك. لسه البيت اللي احنا فيه ما انقصفش. نيوتن اسمع، اعتبرني من اللحظة هذه أنا معاك. طيب وإذا قصفوا داركم؟ أنتوا مش أحسن منا، وأصحاب البيوت اللي بتنقصف برضو مش أحسن منا. وبلغ لي حسن إنه أنا جاهز أشتغل خدام، جاهز أشتغل تحت أمره بأي إشي، وتأسف له بالنيابة عني. وده في يوم من الايام بده يتخبى عندي، انا بيتي جاهز. ايوه هيك، هي الصاحب الاصيل ابن الاصيل. احنا ايش بدنا من هالدنيا غير انه نعيش بشرف ونموت بشرف؟ احنا صح كنا نشتغل في الحرام، بس عيب على شرفنا لما نلاقي صاحبنا بكاتل لحاله نقعد نتفرج عليه. انا بينه وبين الحرام الله وخلاص. انا من هنا وطالع، ايدي في ايدك انت وحسن. بدهم يقصفوا بيتنا، بدنا نستشهد، هذا شرف إلنا. والله حبيبي أبو حميد، طول عمرك كبير. إيش يا معلم، ما صارش معك حاجة جديدة؟ صار لنا أسبوع وإحنا قاعدين ما اتصلش عليك الكابتن. يتصل على ناس سقط، يتصل على ناس فشلة. الله يعلم ايش ياخد فينا قرار هالجيت. انا بقول يا معلم هالجيت احنا نشتغل من روسنا، يعني اذا مسكنا حسن الكابتن اكيد حكافئنا. حسن لسه مرحلة متقدمة، تحكوش عن حسن. انتوا قد حسن؟ انتوا قد حسن؟ انا جمعكم هان مش علشان حسن، جمعكم هان علشان اللي عامل حاله مجنون واهبل. انا جمعكم هان عشان زهدي. طيب وهذا المجنون الاهبل ايش بدنا نعمل معاه؟ انا بقول يا معلم بخصوص الهلفوت والهبيل هذا زهدي، سيبه بس علي يا معلم. انا المرة الفاتت عذبته وخليته يشوف نجوم الظهر في عز الليل. والله انتوا سكرانين سكرانين، انتوا بتاخدوا حبوب هلوسة. هذا زهدي اذا كان اهبل ومجنون بدي اقص ايدي من العرق. قصدك يعني بتهابل عشان يكشفنا؟ وليش لا، كل شي وارد. يعني يا معلم قصدك انه لما كنا بدنا نمسك حسن في السوق في المحلات زهدي كان عارف؟ انا هلقيت يا جن انت والجنجي بديش اقعد احل، لاني مش فاضي، عندي قرار هلقيت وبدي اياكوا تنفذوه. تحت الامر يا معلم. هلقيت زهدي بتسحبوا لي اياه وبتجيبوا لي اياه في المخازن تبعوتنا، وانا هعلم زهدي وعارفه انه هو مجنون ولا مش مجنون. والله اللي تشوفه يا زهدي عجل في المسلخ في عيد الاضحى والله ما شافه. بتعرف يا ابو وائل انه انا هلقيت عرفت وين حسن راح؟ وين يا فيلسوف زمانك؟ حسن راح السعودية عشان يجيب عطر من هناك. هو قلة عطر في البلد يا زهدي. ما هو يمكن يا ابو وائل بده يجيب لك بضاعة من هناك. انا يا زهدي عندي عطر خليجي وعنده عطر اجنبي، والشركات كتيرة في البلد، يعني لما بده عطر خليجي ما بروش على الخليج. طيب ها ليش يا ابو وائل يعني ليش حسن مش مبين؟ يمكن الزلمة سافر على شغل. عارف والله والله اني زعلان منه، يعني هو يسافر وما ياخدنيش معاه. خلاص المرة الجاي لما يجي بخليه ياخدك معاه. طيب ابو وائل ما فيش عندك شوكولاتة؟ عندي. طب اسمع هات لك مرتبان عسل. وانت بدك شوكولاتة ولا عسل؟ لا ما هو انا عشان بحب العسل. قلت لك يا زودي المرتبان غالي، هذا حقه 35 شيكل، بعدين انا بجيبه من التاجر. طب خلص خلينا على الشوكولاتة، هات حبة. حاضر يا زودي اتفضل. طب يلا بخبخني كمان في العطر، بخبخني. ايش احلى عطر عندك؟ بدي احط لك سلطان ملكي، هذا خليجي ومرتب. وكيف بدك تحط لي وانا مش لابس جلابية يا ابو وائل؟ مش مشكلة، هو لازم الواحد يكون لابس جلابية عشان يروش عطر خليجي. لا لا خلص يا ابو وائل حط لي فيندي لايف. حاضر. الله عليك يا ابو وائل، كمان كمان هنا شوي امان طلع، حط حط ورداني شوف. ايوه عندك، خلص خلص خلص. ارفع ارفع الثانية. ايوه خلص يا ابو وائل، بدك شي مني حبيبي يا زهدي؟ يلا سلام عليكم. ايوه خلص من ابو وائل يا جنجي. خليه لما يقرب على الشارع الفرعي على طول بتشحطه وبتحطه في السيارة. ولا يهمك يا جنجي. وانت يا دبوس من حد ما يحطه في السيارة دغري بتفركه على المخازن. ولا يهمك، تبارك الله والحمد لله وبسم الله على بركة الله. اسرار الحرب النووية موجودة معاي، كله ياخد حذره، الحرب النووية قادمة، حيفجروا البحار وحيفجروا الجبال. انا زهدي ابن الحجة زهدية بقولكم احذروا من الحرب النووية، كلكم هتسيحوا سيح وهتسيروا زي المي. يلا يا دبوس وقف، هيو قرب، انزل يا جن انزل. ماشي. مين مين اللي بيمسك فيا؟ مين باش على السيارة ولا مين؟ الجن. اركب امشي. وين موديني؟ ولك وين موديني؟ سيبني سيبني بديش اطلع. سكر له تمه، سكر له تمه يا جن. والله أهلا وسهلا يا زهدي، شرفتنا. ايش بدك مني يا جاسوس؟ انت لو وقتش بدك تضلك عقدة في ظهورنا. انا يا حبيبي مش عقدة ولا حبل. ماشي ولا تكبش هبلك عندي، عارف انك عاقل ومش مجنون، وقاعد بتتهبل علينا. اسمع، انا عارف انكم كلكم جواسيس وبيكم تقتلونا عشان كل اسرار الحرب النووية معي على الفلاش. ولا خد ليش تضربني يا جاسوس؟ ليش خد اخف عليك يا جاسوس بتضربني؟ اخف هاي خد صار يوجعني ورم من كفك. اخف ولا اطلع علي هان. ايش بدك يا جنجي؟ كلمة جاسوس هادي اذا سمعتها منك حقص لسانك. كيف يعني بدك تقص لساني؟ كيف بعدين بدي اشرب برد؟ مش حتشرب برد يا حبيبي، انت عامل حالك مجنون بتفكرنا هبل. يعني انتوا بتفكروني ان انا مش مجنون؟ لا انا مجنون، انا اخت فاطمة حكت لي انه اليهود حطوا مية عمق وصرت مجنون. ما هو انا جايبك اليوم علشان اخلص عليك انت واختك فاطمة، لاني بديش مجانين في البلد، او بالاحرى بديش ناس يعملوا حالهم مجانين علينا. اسمع ولا اسناني مخلع. انا جنجي جيب لي ماكينة الحام وشغل ليها بسرعة. ليش؟ ايش بدك تعمل فيا؟ ليش بتدلحم تمك عشان ما ضلكش تحكي؟ والله العظيم يا بكاكس اذا بتلحم تمي لضلنا ادعي لربنا واقوله يا رب هذا الجاسوس تحملي تمي الحم رجلي. ولك انت رجعت تقول لي جاسوس؟ رجعت تقول لي جاسوس؟ خد يا فاطمة. جن هاتلي الكابل تبع الكهرباء. لا بدك تشبك الكهرباء علي. لا ولك بدنا قطعه على بدنك هلقيت. خد يا فاطمة وين الحقيقة يا فاطمة؟ خد وين حسن؟ الله يسعلي يا حسن بضربوني الجواسيس. حسن ولك تقول الجواسيس؟ خد والله عظيم نحكي لكل الناس انكم انتو جواسيس يا جواسيس. ولك انت قاعد بتلعب في زنبركات مخي. جنجي هاتلي الخشبة هذه اللي فيها مسامير. هاتا امسك يا معلم. امسكولي يا انتو الاثنين. تعال سيبني بقول لك. بدك تعقل ولا لا؟ ولا انا اصلا ما عملتي حاج معاكو بس انتو جواسيس. طيب بدي علمك مين الجاسوس يا زوجي. خد معلم راسه انفتحت والدم برشق رشق. خليه يموت عشان نخلص من قربه. معلم شكله مات. جن حضنك على بطنه. فيش نفس يا معلم والدم دب الغرفة. طيب ايش بدنا نعمل فيها لقيت يا معلم؟ لفوا لي اياه بكيس من الاكياس وحطوا لي اياه بشنطة الجيب وبترموا لي اياه على مكب الزبالة. اوعكوا حد يشوفكوا. والدم هذا يا جنج انت والجن بتنطفوا بديش له اثر. ماشي يا كبير. يا ظالم للأدب والذوق والإحساس. مرة أخرى نتوصل وإياكم عبر أثير صوت الأقصى من غزة وبرنامج أنين القلب. بعد الاستماع إلى الحلقة، يعني هو المشهد مؤلم، وهذه إحنا يعني أنا بتمنى بس المشاركين ما يزعلوش مني، يعطوني 5 دقائق، بعد 5 دقائق سأستقبل أو 7 دقائق سأستقبل المشاركات. يعني أحلى موقف عاطفي، مش اللي إحنا بنشوفه في الأفلام المصرية الأسود والأبيض. أحلى موقف عاطفي إنه الأخ يستنجد بأخته. هو المشهد الطبيعي إنه الأخت سندها يكون أخوها، لكن بما إنه إحنا في زمن أصبحت المعجزة صارت شيء طبيعي، يعني سيدنا يوسف وقع في الجب والناس طلوه وكانت هذه معجزة. شوفنا إحنا الولد ريان وقع في الجب وظلوا 5-6 أيام، فأصبحت المعجزات صارت تمر علينا، صارت شيء طبيعي من حياتنا. فالطبيعي إنه الأخت تستنجد بأخوها، لكن بما إنه إحنا في زمن التحدي اللي بالعافية العقل البشري يستوعبه، أصبح الأخ بستنجد في أخته. هذه أخته اللي ربته، أخته اللي بتخدم عليه، أخته اللي ما رضت تتجوز عشان تضلها عنده، أخته اللي بتعلمه، أخته اللي بتوجهه. فطبعا العملاء احنا ما بنشوفهم في الغرف المغلقة ايش بيعملوا، احنا بنشوفهم كبشر عاديين بيننا وهم مش مكشوفين، لكن حياتهم العملية شنيعة مليانة جرائم ومليانة يعني أعمال لا إنسانية. فبيقتلوا، بيشهروا، بيخططوا. فتصور لما يكون يعني إنسان من ذوي الاحتياجات الخاصة وحدا يقعد يعذب فيه قدامك، حدا يقعد يقتله أمامك، فهذا شيء صعب جدا. حياة المجاهد مش مفروشة بالورد والياسمين. المجاهد بده يعرف أنه ممكن أمك تمرض وما تقدر تشوفها، ممكن أنت تكون في شغلك في المقاومة وأعز الناس عليك يموت وما تقدرش تطلع من مكانك، ممكن الناس اللي قراب إلك كنت أنت تفتكر أنه يعني يوم ما بدك تموت حيقسموك الكفن، لما تطلب شربة مية ما يزقوك. ممكن في حياة المجاهد صعبة، وحياة البني آدم اللي بده يمشي في طريق الحق بده يعرف أنه هذا الطريق صعب. ليش؟ لأنه نهايتها حتكون نهاية جميلة. إحنا الحياة قسمين، الحياة الدنيا والحياة الآخرة. فكثير من الناس بيتعاملوا مع أنفسهم أنه عدي متت أنا خلاص. يعني إيش عدي متت؟ يعني عدي انتهيت؟ لا، هو الواحد بيخلص من الحياة الدنيا بنتقل للحياة الآخرة. طبعا في بينها الحياة البرزخ اللي هي القبر. فالحياة مقسومة قسمين، قسم الدنيا وقسم آخرة. الشغل فيها كيف؟ انت بتزرع في الدنيا وفي الآخرة بتحصد. انت بتزرع كل شيء، أنفاسك، كلامك، صلاتك، عبادتك، شتمك، يعني قذفك للمحصنات، عقوقك للوالدين، الغدر الصديق، تكون عميل، تكون حرامي، بتأكل أموال الناس، تكون ملحد، تكون دائما عداءك للإسلام، هذا كله زراعتك. بعد هيك حتيجي حتشوف، حتحصد. مستحيل واحد يجيب حمامة وفي الأخير يأخذ منها بيض صقور، بيض صقر، مستحيل. الحمامة بتبيض بيض حمام. مستحيل تعمل تأذي ناس وبعد ما تأذيهم ربنا يكافئك. كل معادلة هذه عوجة مش موجودة. في حياة المجاهد حياة صعبة وفيها مليانة بالألم ومليانة بالوجع، فإحنا بنقول ربنا يوقف مع المجاهدين أينما كانوا. كل إنسان مدافع عن حقه إنه ربنا يحميه ويحرسه ويوفقه ويخفف عنه الألم والوجع. وزهدي هو واحد من الناس اللي أخذ نصيبهم من الألام والأوجاع. أحداث كثيرة، لكن إحنا قبل ما نأخذ الاتصالات يعني بدنا إحنا نهنئ أخونا الأستاذ عماد أبو نعمة أبو محمد الشاعر والكاتب طبعا بسلامة العودة من تركيا، لأنه راعى تركيا شارك في معرض الكتاب الدولي في إسطنبول، وكتابه طبعا قلب يحلق ونجاح الطبعة الأولى والثانية من الكتاب، والآن طبعا هو بيعمل الإجراءات في الطبعة الثالثة. بنقول له مبارك يا أستاذ عماد ومنها للأعلى إن شاء الله. نبدأ نأخذ مداخلات، إن كان بدأت المداخلات نقول السلام عليكم. طيب نأخذ رسائل من الفيس. نعم نأخذ أول مداخلة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو حسام. حبيبي يا أستاذ أحمد. أستاذ نبيل. ما نبيل، كيف حالك؟ الله يكرمك أبو محمد. أنا تدين في القلب الحق يا سيدي. الحقيقة يعني دائما المسلسل اللي بيجيبه إن كان في ديمونة ولا في غيره من المسلسلات السابقة أنا بنتظرها باستمرار وبحضرها، وبارك الله فيك، وحقيقة نفس دائما متجدد ودائما يعني في العمق صراحة. الله يكرمك. ونرجو الله تعالى أن ينصر المجاهدين وأن يعين المستضعفاء المساكين، وأن يصرف عنا وعنكم وعنهم شر الظالمين والمعتدين والجواسيس، وأن يصف عنا كيد اليهود الظالمين. وشكرا وإلى الأمام يا أستاذ نبيل. حبيبنا أبو حسام الله يكرمك. هناك مداخلة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبنا أبو جهاد. مساء الخير لأمين القلب، مساء الخير لأخي وحبيبي ورفيق قلبي وصديقي نبيل عيسى الخطيب أبو محمد، مساء الخير للطاقم جميعا، طاقم أنين القلب اللي رافع راسنا وما يقارب 12 مختار و12 مستشار حوالينا في الديوان بمسوا عليك وبيستمعوا لهالبرنامج الطيب. الله يكرمك، حياك الله أنت وياهم. حبيبي أخي محمد، فوالله ثم والله بقولها ومن أعماق قلبي، ونحن قادمين من رفح وأصرينا نروح بدري، وكل الأمان أهل الجنوب بمسوا عليك، وبقولها وبأعلى صوت باسمي أبو جهاد علي أحمد أبو شرار، أنا ولجنة الإصلاح جميعا، من روائع المحبة في الله أن يتذكر المرء أنه في كل لحظة له، في كل لحظة له عزيز غالي ينتظر منه الدعاء. فدعائي اللهم احمي أخونا حسن من أجل الوصول إلى الحقيقة والوصول إلى مفاء الدمونة، واحمي زهدي من أيدي الأشرار والمتشررين والعملاء والجواسيس الذين يحاولون أن يلعبون في عقله، أو يحاولون أن يأخذوا معلومات منه، أو يحاولون أن يقولون عاقل أو غير عاقل. اللهم احمي أخونا زهدي واحمي أخونا حسن وكل من يسعى بالخير لمصلحة شعبنا الفلسطيني، واخذ الاحتلال والعملاء والجواسيس أخذ عزيز المقتدر يا رب العالمين. ومن أراد بأهل غزة خيرا فتبته وانصره يا الله، ومن أراد بنا شرا فخده أخذ عزيز المقتدر يا الله، أنت القادر على كل شيء. أنا فوالله بحييك على برنامجك الطيب اللي والله دموعنا تخمر حينما تم اختطاف زهدي، وإخواننا في المقاومة متابعين هؤلاء المجموعة وبرخبوهم عن قرب وملفاتهم أمام إخواننا في المقاومة والمسؤولين، بوركت ألسنتهم وجهودهم الطيبة، إن شاء الله بتم التحقيق مع هؤلاء وبيعترفوا ايش دمروا ايش عملوا ايش انتهكوا اعراض ايش حاولوا يخطفوا خطيبة حسن ايش حاولوا يعملوا ايش عملوا مساوئ في حياتهم لانه مش راضيين يرجعوا لصوابهم مش راضيين يقولوا ان احنا غلطنا ونبلغ المقاومة ونتوبتوا بنصيحة نصوحة الى الله وان الله غفور رحيم وقالت المقاومة كل من يخطئ ويجينا يقول أنا خطأت وصار معي واحد من ثلاثة سنعفي عنه وسنكون كاتمين أسرارا لهم ولن نفضحهم أكيد. لكن هم بيجروا وراء المال وراء المصاري مدولينهم ضباط المخابرات بهالمية دولار والمئتين دولار بنقولهم خسئتهم اليوم بعطيك مية دولار بكرة كرتوا بحرقة زي ما حرق اللي قبلك وبسلمك للمقاومة لأنهم مش محتاجة في غيرك ولا في الثياب بقاو إحنا بنقول عبر أنين صوت الأقصى وأنين القلب ربنا يحميك يا أخي نبيل أبو محمد ونتعلم منكم وما زلنا نتعلم وبركة جهودكم أنت يعني الصحفي والصاحب كلمة متعلق وإن شاء الله بتضل إن يعني نستفيد منك في الماضي والحاضر والمستقبل ربنا يحميكم وتصبحون على خير تصبحون على وطن أجمل وطن فلسطين القدس لا إله إلا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام شكرا أخي أبو جهاد. نعود نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ كيف حالك أبو محمد؟ الله يكرمك أهلا يا نجاح. أهلين كيف حالك الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. أكيد تحياتنا لكم وتحياتنا للممثلين على الأنين وعلى رأسهم أستاذ نبيل أكيد ونحكي الأستاذ عماد ألف مبروك يا ربي هيك بالنجاح والتقدم يا رب. اليوم المسلسل حلو بس إني المقاومين الواحد ما يتعداش عليهم اللي بده يتعدى على المقاومين لازم يضرب من يد من حديد وأكيد هم المقاومين أكثر ناس إن احنا ندعي لهم لأنهم يعني سابوا دورهم وأهليهم وراحوا يعني يحرسوا الوطن ونقولهم شكرا لكم ربنا ينصركم يعني الواحد لما بتعدى على المقاومين كأنه بتعدى على روحه لأنه الواحد لازم يحافظ على المقاومين يعني ويشد على إيديهم ويكون معاهم ودول الخونة لازم ينضربوا بيد من حديد حسبي الله ونعم الوكيل على اليهود وأعوان اليهود يعني لأمتى بدهم يضلهم هيك لازم يرجعوا لصوابهم لازم يرجعوا لعقلهم ويعني يروحوا للمقاومين ويقول لهم أقصى حل إنهم يرفعوا ايديهم من اللي هم فيه إنهم يروحوا يصرحوا المقاومين وأكيد هم يعني حيشوفوا لهم حل ما يضلهمش في الطغى هذولا هيك وأكيد تحياتنا لكم أبو محمد وربنا يسهل الأمور وربنا يأخذ بيد المقاومين تحت الأرض وفوق الأرض وربنا ينصرنا على من يعادينا تحياتنا لكم ولا الجميع. الله يكرمك شكرا أختي نجاح على مداخلتك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل من معنا. معك أبو رامي. تفضل يا أبو رامي. كيف حالك؟ الله يكرمك يا رب. الله يرضى عليك. أول في البداية بدنا نقول للحجة أم منيب المشهراوي ألف ألف الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك يا رب. لأنه قبل يومين اجتها واقعة صحية هي. الحجة بتكون جارتنا طبعا. ربنا يشفيها إن شاء الله يا رب. رب احنا بنطلب من المستمعين كلهم يدعوا لها بالشفاء. هذه حجة فاضلة وممتازة يعني. هي بتتابعنا كمان وبتحبنا كتير يعني. اه بتتابعنا بتتابع البرنامج وبتحب البرنامج كتير. ايوه ايوه وبعدين هذه منير مخها نظيف يعني. شو قديش عمرها شو انا بدي احكي لك بس عمرها هذه تجاوز ال 80 ال 85 ابو رامي بس ابعد الجوال عن تمك شوي لانه الصوت شوي بخن. الجوال ابعده شوي عن تمك شوي بس عشان الصوت يطلع كويس. تفضل. سامعني؟ سامعك. فبقول لك الحاجة هذه مخها نظيف نظيف. انا جارها بقول لك غبت عنها 40 سنة. فكانت ابنها ماخذها على الكروسة فبقول لها مين هذا يا حجة؟ قالت له هذا ابو رامي. انا استغرب انها عرفتني لانه شوف 40 سنة تغير شكله وتغيرت معالم كلها ما شاء الله ما شاء الله عليها يعني. ربنا ان شاء الله يشفيها يا ربي. بالنسبة للحلقة حلقة ممتازة جدا واحداثها سريعة ومليئة بالاحداث بس احنا مش عارفين ايش اللي بده يصير بعد زهدي اذا كان فعلا هو توفى ولا ضايل على قيد الحياة. مش عارفين ايش اللي بده يصير لانه بالفعل كان له دور رهيب جدا يعني زهدي رغم انه ماخذ دور الاهبل وهذا لكن في له دور كبير ومهم جدا في المسلسل ان شاء الله. خلينا نراقب يا سيدي. ان شاء الله حبيبنا ابو رامي، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. مداخله اخرى، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل، مين معنا؟ كيف حالك ابو محمد؟ حبيبنا ابو محمد عماد عفانه، حي الله اخ عماد، ايش اخبارك؟ الله يعطيك الصحه يا رب. والله يا ابو محمد يعني هذا يعجز اللسان على هذا المسلسل اللي انت بتقدمه، الله يكرمك. هذا يعني اشي عظيم جدا، وفي النهايه احنا بنقدر نقول انه لا صوت يعلى فوق صوت المقاومه. اكيد. فانا بتابعك في انين القلب من 2007 ما شاء الله. كل يوم اثنين انا بتذكر حدث صار معايا ومعاك ومع عماد الغرباوي ومع ناصر ابو عوكل ومع فايق المبقوع. اها، ذاكروا لما السيارة وقفت فينا وقلت لك كاسكيت الراح راح. لما بقينا مكلين حلو عند ابو عرفات زمان كتير. قبل 25-27 سنة. حبيبنا ابو محمد يا بركة، الله يبارك فيك يا استاذ نبيل، بركة انت. الله يسعدك من اصلك، الله يكرمك سيدي. حياك الله، الله يخليك. حبيبنا ابو محمد عماد عفانة، يعني صحبة العمر وسنين سبحان الله، أيام الكورة والشقاوة. نأخذ كمان مداخلة. أستاذ حسام، السلام عليكم. السلام عليكم. ماشي، خلينا نكسب كمان رسالة يعني عشان الوقت بيجري قاعد. طيب نبدأ من وين؟ نبدأ من الآخر ولا نبدأ من الأول؟ نبدأ من أول، نعمل عرض التعليقات السابقة، عرض التعليقات السابقة، عرض التعليقات السابقة، عرض التعليقات السابقة. أنا عارف اللي اخترع التكنولوجيا، كان خلينا ضلينا على الورق والدفتر. رمز مقداد أبو الحسن، حبيبنا أبو محمد الغالي، صابر الغفري، برنامج رائع جدا، أم وليد روبي، أحلى مساء، موفقين. أم سامي بدير، منور عم أبو محمد، إيمان صلاح بالتوفيق، أحمد درويش ما شاء الله، صابر الغفري تحياتي، آية علي بالتوفيق، أحمد درويش، حبيبنا أبو محمد، ألاء العرعير يعطيك العافية، الحلقة روعة من بدايتها. هادي أبو صقر، فخم جدا. محمود أبو عدي شراب، كل الاحترام وتقدير لكم. رشاد طافش، يسعد مساك حبيب محمد، حلقة رائعة. أحمد جمال زعرب، أحلى مساء عليك أبو محمد من خان يونس. أبو أحمد زعرب وأحمد نداء جميل، يعطيك العافية، أمان دعواتكم الأخت أم عبيدة، دعوة الغريب مستجابة، ربنا إن شاء الله يشفيها. اسماعيل أبو شهلة، الله يعطيك العافية أبو محمد. أم سامي بدير، الله يوفقكم يا رب، كل حلقاتك أجمل من بعض. أبو طارق الحزين، أنت فنان متميز. عطوفة دلول، ربنا يبارك فيك عم أبو محمد ويكرمك في الدارين، آمين. أبو وائل، كل الحب والتقدير. تامر بدوي، كالعادة مبدعين للأمان، الحلقة نار حبيبي يا جنجي. أبو طارق الحزين، فريق الأنين مميزين. أم حسام، يعطيك العافية، الحلقة رائعة، كل الاحترام. أم محمد، حلقة حلوة كتير، الله يوفقكم. علا عبد، يعطيك العافية عم أبو محمد، الحلقة رائعة. أناق الطالبة، منور والله يا عم، والله يسعدك. أم أحمد بعلوشي، حلقات حلوة ومشوقة. مجد أبو أنس بالتوفيق. معاذ خالد العبادلة، حلقة رائعة لمخرج أروع، الله يعطيك العافية. محمد معروف، كل الشكر والتقدير والاحترام عم أبو محمد. أم أسامة الشامي، كل التحية لك عم أبو محمد. أنا فاطمة عامر. مجدي أبو أنس، إحنا ننتظر يا أبو محمد. محمد المدهون، طيب بدنا الحلقات كاملات أبو محمد. إحنا عملنا قناة حذفوها اليوتيوب، قناة أنين القلب، عملنا كمان قناة أي ابن محمد، أي في التعليقات منزل الرابط. رغدة محمد، منور أبو محمد. إسراء خالد، موفقين. نضال أبو يامن، على الساعة كم؟ الساعة 9، يسعد مساك أبو أحمد. محمود المشهراوي، منور عم أبو محمد. عدنان أسامة، أحلى تحية لعيونك أبو محمد. محمد القنوع، حلقة رائعة. النداء فرحات، أم زهير، موفقين إن شاء الله. أم لما وجنى، يعطيك العافية، حلقة مشوقة وممتعة. رنا وليد، موفقين. أبو القيس بعد الحذف، يعطيك العافية، دائما مبدع. وسيم أبو جابر، يسعد مساك. تسليم أبو خاطر بالتوفيق. أسامة مشتاق، حلقة رائعة كبير، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. حبيبنا أسامة من مصر طبعا. صحر فتحي فروانة، بوركت جودكم الجبار وعملكم الدرامية دوم روعة، ربنا يوفقك وربنا يحمي الشعب الفلسطيني. رمضان الأغا، يعطيكم العافية. نسرين محمد يعطيك العافية. سمير الشياح يسعد كل أوقاتك. محمد عنان أبو أحمد حلقة روعة جدا، كل تحيات فريق أني القلب. أمونة نصر حلقة فخمة. أبو جمال العوضي بقول لي زميلنا طبعا بقول لي شربت قهوة لا، فقلت له لا. سدين ريدة حلقة في قمة الروعة والسيناريو بجنن الله يعطيك العافية. فرح يوسف يعطيكم العافية. زياد محمد يعطيكم العافية. فرقة فلسطين الفنية منور أبو محمد حبيبنا أبو البراء. نور اليقين يعطيكم العافية. أم خليل حلقة روعة ومشوقة. إبراهيم السعدة يعطيكم العافية. أنس رفيق بعلوشة حلقة روعة. إيهاب بعلوشة حلقة رائعة جدا وحسبنا الله ونعم الوكيل على ولاد الحرام. هشام دميضة حلقة محزنة بتقطع القلب. مريم سعادة حلقة رائعة يعطيك العافية. زينب خليل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. مها صالح يعطيك العافية. أبو محمد الملك الأبيض الحلقة كانت حلوة رائعة بس حزينة ومؤلمة. الملك الأبيض أحسنت. إبراهيم أبو عابد حلقة بتحزن. زهدي أحمد خضر صلاح حلقة رائعة جدا عن أبو محمد فضل الجن طبعا. وردة جوري حلقة كتير حلوة. جنى جلال يسعد مساك عم أبو محمد حلقة رائعة. آيات حسام حلقة روعة بورك جودكم. مها الصالح والظلم طبعا ولولا الشر ما حمدته. طيب رسالة طويلة. نجلاء المدني حلقة تحزن القلب. مها صالح حلقة حلوة ورائعة كل النجاح. أبو مدحت حسين المبدع الحبيب أبو محمد الذي علق حبه قلوب الناس حفظك الله رح. أيها الحبيب حبيبنا أبو مدحت. وردة جوري دائما مبدع. هو محمد ماضي حلقة روعة. وردة النسرين يعطيكم العافية حلقة كتير بتحزن. توقع الحلقة الجاية لزهدي ما يموت. أبو المجد القصاص يسعد مساكي. طيب فراس أبو محمد يسعد مساك أبو محمد حلقة رائعة ومحزنة. سامي أبو البراء مش عارف كيف بدنا نعيش من غير الأستاذ نبيل أو مش متخيل دراما من غيرك أبو محمد ربنا يحفظك حبيبنا أبو البراء. عمر جابر أبو مجاهد بركة جودكم الرائعة. أحمد الخور كل الاحترام. فراس أبو محمد مبدع أحلى أبو محمد بالتوفيق ربنا يديمك. طيب نعود نأخذ مداخلات عبر الهاتف. نقول سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يوم سليم. أهلا فيك أبو محمد الله يعطيك العافية يا رب. الله يكرمك. هذه تحرير خطيب حسن لكن إنسانة محترمة لأنه كل إنسان يرضي ربنا وبنشي في الطريق السليم وبعبد ربنا دائما وبرضيه ربنا بنشله يعني شوف ربنا نشلها بهي الأسباب صحيح. على أساس أنه يفشل الناس الجواسيس يعني مهما الأعداء يعملوا مهما يتآمروا مهما يحط جواسيس ربنا يفشل ويفشل جواسيسهم. دائما الإنسان يكون مع الله. احنا حزنتنا كثير زعلتنا على زهدي يعني زهدي ربنا حاطه أداء على أساس أنه يكشف الناس السيئين يعني هو صح هو يعني أنه متخلف ولكن عقله بسوى كل بسوى بلد يعني سبحان الله يعني وقفت طلعة منيحة منيحة على البنت هذه ربنا بدوش يضرها. كل إنسان دائما يمشي تحت ربه عدل عشان عند المواقف الصعبة زي هذه ربنا ينشره ويبعد عنه كل الشرور يا رب. ويعطيك العافية حضرتك أنت وكل طاقم الأنين كتير كتير يعني كنا ندعي هيك الله هيك ما يضرها تحرير وربنا الحمد لله استجاب هي كل الناس اللي كل البنات إن شاء الله ربنا يحميهم ويحمي أولادك ويحفظهم من كل سوء ربنا يخلي لك إياهم ويعطيهم العافية كل من شارك في هذا الأنين وفي هذه الحلقات. شكرا لك يا أبو محمد. الله يكرمك يكرمك أم سليم. نعود نأخذ مداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية. الله يكرمك. أستاذ الكبير أبو محمد. الله يكرمك. مين معنا؟ معك نسرين من الشمال. تفضلين نسرين. أنا أول حاجة حابة أثني على جهودك أنت وكل طاقم العاملين على هذا الإنجاز الرائع كتير كتير كتير حلو يعني شهادتنا مجروحة فيك وفي أدائك سيناريو والأحداث كلها يعني رغم تطور التكنولوجيا ورغم كتير في شغلات ممكن تلهينا إلا أنه إحنا عنا يوم الاثنين مقدس نستنى نسمع نشوف شو صار. عندك الزبيان خلينا هيك تأثيرنا ان احنا نتفرج ونسمع غصب عنا. المسلسل كتير كتير حلو والاحداث هذه بتعكس الواقع عنا في غزة او كل مكان يعني عنا بفلسطين عنا زي كتير زي حسن حسن يعني ومثال المقاومة وكل مكان احنا لازم يعني نكون الدرع الحامل لمقاومتنا لأنه هي هي تعتبر جيشنا زي لكل دولة فيها جيش احنا المقاومة هي جيشنا ونكون احنا دائما مساعدينهم ساندينهم وما نكونش زي الطرف الآخر إن إحنا نسهلهم طعم ويسهل الوصول للعدو. المسلسل كتير رائع وأنا بحييك على جهودك وعلى كتابتك الرائعة، وعندنا الوالدة يعني تبعث لك سلام كبير وبتقول لك ربنا يديمك ويعطيك الصحة والعافية يا رب. أم إيش بحكولها الوالدة؟ أم خليل يا ريت توجهلها سلام، لأنه هي يعني بتلمنا كلنا يعني شو اسمه، ولازم نتفرج نسمع لك. أبعت لها هلقيت ولا أبعت لها يوم الاثنين الجاي أو البرنامج؟ هلقيت، هي هلقيت بتسمعك أصلا. وبتمنى من الكل يدعي لها بالشفاء وربنا يا رب يديمها ويديم كل أمهاتنا يا رب. أم خليل إيش؟ مخليل الشريف. حاضر ولا يهمك، شكرا. الله يسعدك يا رب. شكرا يا نسرين إليك. نأخذ كمان مداخلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا كريم حبيبي عم أبو محمد. تفضل. أنت يعني واجهت قلوبنا الصراحة. هذا زهدي أصعب شغلة إن الواحد يشوف أو يسمع واحد بتعذب. يعني حتى الناس اللي يعني لما بيغضبوا بيكسروا وبيخبطوا وبيرجعوا، لما بشوفوا هذا المشهد قلبهم بحن. يعني يمكن أنا أكتر واحد عصبي على وجه الكرة الأرضية تأثرت من هذا المشهد. أنا صراحة يعني أتبان عليك لأنه أنت ألمتنا كتير، يعني دبحت قلوبنا الصراحة. وإحنا يعني ما بنجيبش عليك اللوم، المسلسلات فيها الكويس وفيها الشيء يعني الموجع. احنا بنتمنى انه هذا العميل الخائن الماكس ياخذ جزاته من الله ومن المقاومة. نتمنى انه تكون نهايته نهاية مرضية، نهاية مفرحة لكل ابناء الشعب الشرفاء اللي يعني بحطوا الوطن في يعني في أعناقهم بيحافظوا عليه وبيقاوموا من أجل إخراج الاحتلال. أكيد. بتمنى نهاية الماكس تكون نهاية شنيعة زي ما قتل زهدي. وانت صراحة رجعتني لسيناريو أنا رسمته في داخلي قبل تقريبا أكتر من سنة. صار معي موقف واضطريت أني أرسم سيناريو تعذيب وإيش زي هيك. أنا يا عم أبو محمد مبسوط كتير بسماع أنين القلب، وبنبسط أكتر لما أنا شفتك، و نتمنى منك عم ابو محمد تبسطنا في الحلقات الجايه، لانه صراحه بدنا غليلنا ينشفي من الماكس اللي قهرنا. الله يقهره يا شيخ. حبيبنا كريم تحياتنا لك اخوي، شكرا جزيلا. في كمان مداخله. السلام عليكم. الو السلام عليكم. طيب راح. طبعا احنا بدنا نبعث لحجتنا وصديقتنا الجديده ام خليل الشريف من الشمال تحيه. اذا انت بتسمعينا يا حجه بنقول لك اسعد مساكي، واحنا بنحييك وبنحبك وبنحترمك، وانت صرت من العيله، من عيله انين القلب ام خليل. وان شاء الله دائما احنا نكون خفاف نضاف عليكم يا ربي، ودائما دائما تستنوا يوم الاثنين، دائما تستنوا يوم الاثنين. تحياتنا لام خليل. بدنا نروح على البث المباشر. وانا حكيت انا بنصحكم والله نصيحه، انا لا محتاج شهره ولا برنامج محتاج شهرة. برنامج من 15/6/2006 لحديت احنا 2022، احسبوا لحالكم. لا محتاج حد يشير ولا يعرف نبيل الخطيب ولا يعرف أنين القلب. احنا خلصنا يعني، احنا في الربع الاخير في اعمارنا. لكن انا والله العظيم عشان انتوا تستفيدوا وتاخذوا حسنات، عشان انتوا تستفيدوا وتفيدوا غيركم، عشان في ناس كتير محتاجين يسمعوا كلامكم، في ناس كتير مستعد بدهم حد يرفع معنوياتهم، في ناس كتير. انتوا شوفوا الكم المرعب من الدمار الموجود على التيك توك، شوفوا الكم المرعب من الدمار الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي. صار لما يعني نص واحد في المية على التيك توك موجود حاجة كويسة، نص واحد في المية يعني. وتقول ناس مسلطين، ناس من من من لحالهم بنشروا الرذيلة وبنشروا السفاهة والتفاهة والدمار، وفي ناس مدفوع لهم، فتصوروا. فإحنا عشان هيك بنقول إنه إحنا خلينا يعني من من من تبعين ربنا، ها تبعين ربنا اللي يعني ما حدش بيقول نعمل هيك وسويك، لا، بس إحنا فطرتنا ديننا وإسلامنا، وعشان احنا ما بدنا نموت والله ما حد بنفع حدا لما يموت. ربما تعمل شغلة بسيطة ربنا لما نحطها في الميزان تبعك تكون تقيلة، تكون زي واحد له 30-40 سنة بصلي وبصوم وبقيم الليل. عشان هيك أنا بقول إنه برنامجنا هذا برنامج جدي، برنامج رسمي، برنامج في توجيه للعائلة، في توجيه لبناتنا، في توجيه لأولادنا، في توجيه لكبارنا. بنسمع كبارنا لما بيشاركوا، بحجاتنا حجاجنا، بنسمع أساتذتنا، بنسمع فنانين، بنسمع إعلاميين لما بيشاركوا في البرنامج، كلامهم لا يقل عن كلامي، معلوماتهم لا تقل يمكن أكثر مني كمان، ويمكن هم مؤثرين أكثر مني. فلما يكون موجود على صفحتك وتعمل مشاركة وتسيب الصفحة، ربما واحد قاعد بفتش بدور على حاجة شيطانية في النت، بدور على اشي يعني منكر، ودقيقة وقف دقيقة سمع كلمتين قال انا وين رايح، انا وين، طب في ناس تانيين قاعدين بدهم مصلحتهم، والمصلحة هذه انه لما يموتوا ربنا يشرفهم، ربنا يكرمهم، بكرمهم وهم في الكفن، بكرمهم وهو بغسلوه على الغسالة، بكرمه وهم شايلين النعش، بكرمه لما يندفن، بكرمه في الناس اللي بتيجي على العزة. بقول أنا وين؟ لا يا عمي بدي أعمل، بديش أنهان. فعشان هيك أنا بقولكم اعملوا مشارك، سيبوا الحلقات موجودة عندكم. دنيا الشياح يعطيك ألف عافية عم محمد من البث المباشر، طبعا أنا بقرأ. أم رامي حلقة حزينة، حاتم بن يونس بعد 15 رأس قلب، أبو الزوز منور يا أبو محمد، أم رامي يعطيكم ألف عافية، فتحي قطراوي زهدي حيجيب أجلهم، أحمد الخور يعطيكم العافية، محمد شهلة يعطيك ألف عافية، أبو إبراهيم شكرا يا نسرين، اسلام ابو احمد يعطيك العافيه، استاذ نبيل ابو يزن الفصيح سعد مساك، شيماء الاسطل مساء الخير عمو محمد حلقه رائعه، اسلام ابو احمد مساء الخير، محمد اشرف عويض يعطيك الف عافيه، ابو محمد حلقه روعه، ام احمد عمر ما شاء الله عنكم، ابو ابراهيم بعيط، محمد ابو صمره طبعا زهدي اجت قبطه الراس خير له مش شر، منذر همام الضربه التي اتتك ظلما ستعود الى ظالمها، أبو إبراهيم معقول طب ما قال له الجنج دم ونفورة إلا ما يكون مات، سهاد فتحي متألقين دائما يعطيكم العافية، يوسف حبيب بورك جودكم، رائد صالح أحلى تحية أبو محمد من رائد أبو أنس، نهلة أحلى تحية لأبو محمد، سهاد فتحي بحب أمسي على الغالي ابن الغالي باسل اللي بعشق الأنين، علاء أبو عمشة منور أبو محمد، أم محمد الصوري يعطيك ألف عافية ربي معك، بدي أعلق أنا متأكد أنه راح يعود زهدي لوعيه، حمزة نافذ يسعد مساك أبو محمد، على أبو عمشة منور، محمد أبو صافي، ليانو بلال الله يعافيك يا حبيبتي، أبو إبراهيم وصل سلامك، طيب دينا محمد يسعد مساك أستاذ نبيل، أبو كريم يسعد مساك أبو محمد حلقة روعة، كل المعدات معكم المحب لكم طيب أم محمود يعطيكم العافية حلقة روعة، إيمان صلاح أو صالح صلاح كثير حلقة حلوة، علا عواد يعطيكم العافية، علي أبو ضلف أو تحية من أهالي الشجاعية اللي بتذكرهم مش أبو محمد، يا ما تغنينا بالشجاعية وما زلنا بنذكرهم، أم محمود هنية ربنا يعطيك الصحة، رميساء أحمد بورك جودك، مجاهد أبو خيري يخلف عليكم، أبو إبراهيم سلام خاص نص لك أبو محمد، ولأم خليل أمي كمان نورتي عيلتنا يا قلبي، هشام أبو محمد منور يا كبير، لتاج راجي مساء الخير، رائد صلاح والله منور الحلقة، رمضان يعطيكم ألف عافية. بدي أرد بس على إن بقولوا لي الأمر موجع مؤلم، أنا بس بدي أفرجيكو، بدي أرسم سيناريو يعني في خيالكو أو في جواتكو، حلقيت العميل واقف وشاف مجاهد من حماس أو من الجهاد الإسلامي أو من فتح أو من جبهة الشعبية أو من الديمقراطية أو من لجان المقاومة الشعبية أو أي تنظيم ثاني، وهذا مطلوب، خش البيت برفع الجوال بقول لضابط المخابرات الهدف خش البيت، بروح ضابط المخابرات بعطي الأمر لمين؟ لسلاح الطيران، بضرب سلاح الطيران. العميل بكون ده فرجيكوا قساوة قلبه قديش يعني، يعني انتوا اللي شفتوه لسه عملوا مع زهدي هذا الاشي اللي احنا ما بنشوفه. فاحنا دورنا في الدراما نحاكي الواقع وبنعمل تدوير له وبنضبطه وبنطلعه في قالب فني. العميل بشوف الجثث متقطعة، بشوف بسمع التكبيرات، بشوف قالوا والله شوفنا راس فلان بعيد 100 متر بعيد عن الدار، والله بعد 3 ايام لقينا ايد، وهل النعوش بتطلع 10 نعوش او 15 نعش او 20 نعش، والناس بتعيط ومتأثرة. هو قاعد بتطلع، هو شايف، وهو من كبسة زر من الجوال تبعه هو اللي ارتكب الجريمة هذه. تصوروا هذا الألم. انا جبت لكم بضرب واحد زهدي، لو انا بدي اجيب الواقع، عشان هيك احنا بنقول محاكاة للواقع، يعني بنحاول نعمل تناغم بين القالب الفني والواقع، لانه ما بنقدر نجيب الواقع كله. يعني لو واحد مثلا بسب الذات الإلهية وبدنا نعمل قصة عنه، ما بنقدر نجيب واحد في الاستوديو يسب الذات الإلهية، حاشانا انه احنا نعمل هيك. لكن احنا بنحاول نحاكي الواقع باسلوب محترم لا يتعارض مع الشريعة. فتصور لو انا بدي اجيب واحد والجثث قدامه والاطفال، يعني ضربوا العوف ودار السموني ودار النجار في الشمال في الجنوب، وعائلات. تصوروا هذا عنده قلب؟ هذا بشوف الناس، بشوف النعوش، وبشوف آلاف الناس بتشيع، وبشوف الأمهات عينين مورمات من البكا، وبشوف الآباء، وبشوف لحظة الفراق الصعبة إنه هذا راح مش حيرجع، انت سببه. هذا الاشي اللي بوجع كتير. انا ما جبته، انا بس بحاول اذكركم، يعني بحاول اقولكم يعني اللي هذا بيعمله فينا ما بنقدر نعمله، حتى بالفن ما بنقدر نعمله، لانه حتى احنا والله في الاستوديو ما بنتحمل. والله انا اليوم بقول للاخ محمد سعد، بقول له انا طبعا زي الطفل، يعني بسمع القصة بصير عايض، لازم أرجحها كلها هي، طب نشوف في أخطاء، في حاجة، في كذا في كذا، نسمعها كمان مرة 40 دقيقة بعد المونتاج 6 ساعات نجي نسمعها كمان مرة، وبعدين بضلني أسمع فيها قبل ما أجي على البرنامج وحتى بعد البرنامج، وكل ما بسمعها بقعد عايض بتحملش. فتصور لو إحنا بنجيب واحد جزار وجريمته بتضل هلا ابد الابدين، لانه حيسيب وراء ارمله، وحيسيب وراء اطفال يتامى، حيجي العيد مش حيلاقوا، مش حيشوفوا او يقولوا يابا، ويمكن الام كملت مش حي. هذا هو الخاين العميل. فهذا الالم، هذا ما بنقدر نعمله. اذا انا ككاتب قصة وبجي بسمعها في الاستوديو والله بعيط، بقول لمحمد انا حاسس حالي شوية هيك، يعني ندمان، مش ندمان، يعني حس حالي انه يعني زودت العيار شوي. فبقول لي هم العملاء لسه هذا اشي، فما بالكم لو بدنا نجيب الحقيقة، ما بالكم لو منجيبهم وكلحتهم وبلطتهم، يعني في ناس تشتغل بضمير. يخرب بيتك تشتغل بضمير لمين؟ لقتلة الأنبياء والرسل. خليك في حالك يا عم، ما حد طلب منك الطخ، ما حد طلب منك تهتف، ما حد طلب منك تطلع في مسيرة، ما حد طلب منك تصير حمساء ولا جبهة ولا فتحة ولا جهاد، ما حد طلب منك، بس خليك في حالك. ليش تروح تأذي أولاد الناس؟ هو هذا العدو. أنت بعد أنت ما تساعده في ارتكاب الجرائم، تيجي تقول له أبع يعني مثلا بدي أخلص، بدي أروح، يعني أنا خلص والله أنا كنت مفلس ومعيش مصاري واشتغلت لي سنتين معاكم. لا يا حبيبي، هذولا شغلانتهم إعدام الروح البشرية في البني آدم، إنه أنت تكون إنسان أو تكون بشرة بقتلوه وبخلوك مش حيوان، حتى الحيوان يعني بيختلف، بخلوك تشتغل عن طريق الزر بتكون آلي أنت، اعمل هيك وسوي هيك، بني آدم موجه. فهذا هذا أقل شيء أنا جبت صورة والله. وهذا بينطبق كمان على المسائل الاجتماعية، يعني لو كنت تروحوا على المحاكم وتشوفوا قصص الناس في الطلاق وفي الزواج وفي المشاكل، محدش هيقول لي أنت يا نبيل أو يا أبو محمد بتكبر أو لا، إحنا منجيب جزء بسيط بس، بس أنا بدي إياكوا تعرفوا قديش هذا المجرم أجرم في حق الشعب الفلسطيني، وقديش إنه الإنسان بيتنا ينقصف ومحلاتنا ينقصفن ومصنعنا ينقصف ومكتبنا ينقصف ومركزنا ينقصف، شرف إلنا، لأنه هذا كله في ميزان حسناتنا، شرف إلنا. ولا واحد يعطيني قصر وأنا عارف إنه من حد ما أموت، من حد ما أموت حتبلش يوم القيامة تبعي، حيبلش الحساب في القبر، حكون خاين وعميل. خذوا كل حاجة، خذوا البيوت، نعيش في خيمة، خذوا الأرض، بدناش نزرع أرض، اعملوا البدكو إياه، بس ما تخذوش شرفي، ما تخذوش كرامتي. هذا شعار البني آدم الحر، لأنه ربنا عز وجل هو خالق الكون، والتوازن ربنا لا يوازي أي توازن، يعني إلا الظالم يجي يوم وقول ربنا يكرم البني آدم اللي بيكون ماشي بطريق ربنا عز وجل. تحياتنا إلكم، بتمنى من ربنا عز وجل إنه الرسالة تكون وصلت للجميع، وأنا بقولكم بدكم تكونوا من مملكة أنين القلب، وبدكم تكونوا من الناس اللي نفسها تأخذ أجر الجهاد في سبيل الله، ونفسها تأخذ أجر وهي بتفوت صلاة الفجر، وهي بتنم، وهي بتغتاب، وهي يعني بتعمل معاصي. طبعا كلنا بنعمل المعاصي هذه بس بنسب متفاوتة. طب كيف بدنا نطيرها؟ بنطيرها بالصدقات، بنطيرها بالمساهمة، انه احنا نطبطب على واحد، بنطيبها بانه احنا ننشر الكلمة الحلوة. انا بقولكو في فرق كبير انه تعمل مشاركة لبرنامج، برنامج اسرة، هذا برنامج الاسرة، برنامج البيت، شوف انت اجرك. وفي ناس على التيك توك بنزلوا صور وسخة، وفي ناس على الماسنجر بنزلوا صور اباحية، شوف هذه بتضلها تعد عليه تعد عليه تعد تعد تعد تعد. وبرنامجك هذا اللي انت بتنزله وبتشاركه وبتشارك الكلمة الحلوة بظله بدل عد عليك، وهذا الكلام مش مقصود على برنامجي. كل شيء بيرضى ربنا عز وجل، اعمل مشاركة ونزله، نزله وخذ حسنات. أهل الأدب والذوق والإحساس، كان معنا من التنفيذ والإخراج أخونا الأستاذ حسام مقداد، ومن الهندسة الصوتية على هواء مباشرة محمود أبو محروق. هذا أخوكم نبيل عيسى الخطيب، نلتقي يوم الاثنين القادم إن كان لنا عمر، والسلام عليكم.